ليوان برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان منبر الثقافة السورية. مشيتني حافي ميزان ما أتألك هديت لي كتافي لم تأتي، قلت ولن، إذن سأعيد ترتيب المساء بما يليق بخيبتي وغيابها. أطفأت نار شموعها، أشعلت نور الكهرباء، شربت كأس نبيذها وكسرته، بدلت موسيقى الكمنجات السريعة بالأغاني الفارسية. قلت لن تأتي. أعزائي مستمعي راديو فجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم ليوان، برنامج ليوان الذي نستضيف فيه شخصيات عربية وسورية وتركية هامة ومؤثرة على الساحة السورية. ضيفنا اليوم ناشط حقوقي وسياسي فلسطيني انشق في بداية الثورة السورية عن الجبهة الشعبية للقيادة العامة بسبب مواقفها الداعمة للنظام السوري، ثم انتقل إلى القاهرة وأسس هناك شبكة لدعم المخيمات الفلسطينية في نهاية عام 2012. وبعد أن حدث الانقلاب العسكري غادر إلى تركيا، وكعادة كل مناضل استمر في نشاطه السياسي والحقوقي في تركيا، وتسلم رئاسة هيئة اللاجئين الفلسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة منذ نيسان عام 2014 حتى الآن، وهو كاتب في العديد من الصحف والمجلات السورية والعربية. من كتبه حدود السيادة في الحكم الذاتي الفلسطيني، وكتاب آخر المسؤولية الجنائية الفردية في القانون الدولي. إنه الأستاذ أيمن أبو هاشم. أستاذ أيمن، أهلا وسهلا بك ضيفا بنا. أهلا وسهلا بك أخي علاء، وشكر كبير لهذه الاستضافة ولهذه المقدمة التي أتمنى أكون عند حسن ظن جمهورنا الكريم أيضا. شكرا. وستشاركنا أم مهند الأستاذ غزوة. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك أستاذ أيمن. قبل أن نبدأ الحديث، اليوم 30 آذار وله وقع خاص فينا، إنه يوم قد بعض الناس لا يتذكرونه، فهل تحدثنا قليلا؟ فعلا اليوم هي الذكرى 40 ليوم الأرض الفلسطينية. هذا يوم مجيد واستثنائي وفارق في حياة الفلسطينيين عموما، من هم في داخل نعم. فلسطين الذين صمدوا أمام مشاريع المصادرة والاستيطان والتهويد نعم. التي قامت بها العصابات الصهيونية منذ نشوء هذا الكيان الغاصب على أرض فلسطين عام 1948 وحتى الآن نعم. في 30 آذار من عام 1976 نعم. كانت هبة شعبية كبيرة قام بها أهالي قرى المثلث وسخنين وعرابة والبطوف نعم. ردا واحتجاجا وغضبا على سياسات المصادرة التي كانت إسرائيل من خلالها تقوم بسرقة وتهويد الأرض نعم. الفلسطينية. المفارقة اليوم فعلا المؤلمة ليس نعم. فقط في الذاكرة الجمعية الفلسطينية وإنما أيضا حتى في الذاكرة نعم. الجماعية أيضا السورية نعم. في الوقت الذي يتم فيه الكشف وإدانة نعم. سلوك العدو الإسرائيلي في نعم. مصادرة الأراضي الفلسطينية وعمليات الاستيطان الجارية حتى الآن في القدس الغربية نعم. وفي القدس وفي الضفة الغربية وفي كل أرض فلسطين، أيضا للأسف في سوريا اليوم نعم. هناك من يصادر الأرض السورية من شعبها نعم. من أصحابها الأصليين نعم. في عمليات تطهير عرقي تتم الآن في سوريا من قبل نظام الإجرام نظام الأسد نعم. وبالتالي هذه المفارقة تضعنا اليوم جميعا نعم. أمام معركة الدفاع عن الأرض، الدفاع عن الوجود، الدفاع عن الهوية الوطنية التي لا يمكن أبدا أن ننتصر فيها كل على حدة، وإنما هي معركة جماعية في سبيل الدفاع عن الوجود كما قلت والدفاع عن الأرض. وبالتالي رمزية هذه الذكرى في هذا اليوم أنها تمر في ظروف أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة وتضع علينا جميعا مسؤوليات كبيرة في تحدي كل أشكال الاغتصاب والاستيلاء والمصادرة في كافة نعم. جوانبها، والتي تشكل إسرائيل المدرسة الأكبر في هذا الإطار نعم. شكرا أستاذ أيمن، وتشارك راديو فجر الشعب الفلسطيني والشعب، أنا لن أعد أقول العربي وإنما الإنسان جميعا، بإحياء ذكرى هذا اليوم، وهو يوم يذكرنا باستمرارية الطغاة في الاغتصاب واستمرارية أيضا النضال. أستاذي الكريم، نحن عنوننا عنوان الحلقة بالفلسطينيون في الثورة السورية، بين الموقف الشعبي والمواقف الرسمية وعن دورهم في الثورة في كافة المجالات. إن سمحت لي، قبل عامين كان هناك ورشة عمل أو قمتم بها كانت بعنوان الفلسطينيون في زمن الثورة، وكان من هذه المحاور التي سنتحدث عنها بأن تداعيات الثورة السورية على اللاجئين الفلسطينيين وهواجس ومصير الشعب الفلسطيني ودلالات وأبعاد استهداف النظام للمخيمات الفلسطينية. قلتم في ذلك المحور بأن كان هدفكم رسالتان، رسالة إلى الفلسطينيين أنفسهم ورسالة أخرى للسوريين. هذه المقدمة لهذا السؤال، لأنني أنا كمواطن سوري لا أستطيع أن أميز وأفرق يوما من الأيام بأن أرى الفلسطيني فلسطيني، وإنما هو سوري أولا. هل تحدثنا عن أنا حقيقة سأبدأ من حيث انتهى إليه تساؤلك المهم نعم. فعلا نعم. لا يمكن بعد 5 سنوات الآن حصيلة هذه الثورة نعم. الكبيرة المجيدة العظيمة نعم. لا يمكن يعني الحديث باختصار شديد عن جوهر ومستوى ومدايات تفاعل علاقة الفلسطينيين بالسوريين نعم. ولكنني سأضيء على بعض المحطات التي تحدثت عنها فعلا مرشة العمل نعم. وأقول بأنه نعم، الفلسطيني في سوريا بقدر تمسكه بالهوية الوطنية الفلسطينية كخصوصية نعم. أنه عنده أرض أصل، أرض أم هي فلسطين نعم. وله حق أساسي، حق العودة نعم. ولكن تصور أن الفلسطينيين في سوريا أيضا مضى على وجودهم في هذا البلد نعم. 70 عاما نعم. 70 عاما من التعايش نعم. من التفاعل، من نسيج موحد في كل شؤون وتفاصيل حياة نعم. لا يمكن للسياسي لوحدها أن تلخص هذه العلاقة نعم. هناك امتدادات فكرية وجودية معيشية اجتماعية اقتصادية سوسيولوجية، وبالتالي فعليا نحن أمام علاقة خاصة تربط الفلسطينيين بالسوريين. ولذلك عندما اندلعت الثورة السورية نعم. طبيعي أن يكون سلوك الفلسطينيين في سوريا نعم. هو في ذات السياق وفي ذات المسار الذي حكم سلوك أيضا الشعب السوري. نعم. بمعنى أنه الفلسطينيين لا يمكن إلا أن يكونوا مع الشعب السوري. نعم. وخصوصا أنه السلطة في سوريا نظام الأسد الأب والابن. نعم. في كل التجربة الماضية خلال 40 عام من حكم البعث الحقيقة. نعم. كما عانى السوريين أيضا عانى الفلسطينيين من سلوكيات هذا النظام. يعني كان قانون الطوارئ يطبق على السوريين كما يطبق على الفلسطينيين. نعم. وأيضا رغم وجود يعني مركز قانون الفلسطينيين أعطي لهم قبل حتى حكم البعث في عام 1956 صدر القانون رقم 260 والذي أعطى للفلسطينيين حقوق بالتساوي مع أخوتهم السوريين باستثناء طبعا حق الانتخاب والترشح للبلديات والمحافظات ومجلس النواب والرئاسي، ولكن عمليا في كافة تفاصيل الحياة الأخرى كان الفلسطيني مدرس ومعلم وطبيب ومحامي ومهندس، وبالتالي هو عامل وأيضا عامل وصياد حتى. بمعنى الفلسطيني السوري هو عاش كل يعني كما قلت فضاء الحياة السورية بكل أبعادها. نعم. بالتالي عندما انطلقت الثورة كان الوضع الطبيعي. نعم. أن ينحاز الشعب الفلسطيني إلى ثورة إخوته السوريين، ثورة. نعم. المظلومين، ثورة. نعم. المنكوبين، الثورة التي وجهت بالرصاص الحي. نعم. من قبل نظام حاول دائما أن يقمع الشعب السوري وأن ينكل به، ولكن عمليا هذا. نعم. الشعب عندما ثار على النظام من أجل حريته ومن أجل الكرامة. نعم. كان لابد أيضا للفلسطينيين أن يأخذوا هذا الموقف، بل كانت هناك خصوصية أيضا للفلسطينيين في هذا الجانب. نعم. الفلسطينيين شعب له تراث سياسي كبير باعتبار. نعم. أنه قسم كبير منه كان منتمي إلى فصائل الفلسطينية. نعم. وهذا كان أيضا أعطى يعني رأي حالي نوعية إضافية في مشاركة الفلسطينيين في الثورة السورية، والدليل أكبر على ذلك مشاركة الفلسطينيين تحديدا في مخيم يرموك أكبر المخيمات. نعم. الفلسطينية في سوريا. نعم. النشاط كان كبير ومتميز لدرجة أنه تعتبر المظاهرة التي خرجت في المخيم بتاريخ 14/7/2012 من. نعم. أكبر مظاهرات التي خرجت في سوريا. نعم. تنديدا وأيضا مطالبة بالحرية والكرامة. نعم. إذن هذه العلاقة كما قالت الورشة أيضا من خلال المحاضرين السوريين والفلسطينيين قبل عامين. نعم. والتي ذكرتني فيها مشكورا. نعم. أنه فعلا لا يمكن أبدا بأي حال إلا قراءة تداعيات الثورة على الفلسطينيين بنفس المشهدية التي حكمت تداعيات الثورة على السوريين أنفسهم، مع بعض القضايا الأخرى التي لها علاقة بخصوصية الفلسطينيين. بمعنى أن المخيمات كانت تستهدف كرقعة جغرافية يعيش فيها الفلسطينيين. نعم. باعتبار أنه المخيمات التي تعرضت للهدم والتدمير من قبل قوات النظام كانت أيضا تشكل بالنسبة للنظام مناطق جغرافية مستهدفة باعتبار أنها بؤر وحاضنة للثورة السورية. نعم. هذا كان يعني إشي مهم يجب الإضاءة عليه. وبنفس القدر أيضا أن نقول بأنه علاقة الفلسطينيين بربيع الثورات في كل العالم العربي كانت مبنية أن الفلسطينيين تاريخيا يشعرون بمظلومية من قبل. نعم. الأنظمة العربية التي. نعم. كانت امتداد لسلوك إسرائيل في اضطهاد الفلسطينيين، فكانوا يعتبرون أيضا بأن حصول الشعوب العربية على حريتها وعلى وجود أنظمة ديمقراطية في بلادنا من شأنها أن تساعد الفلسطينيين على أيضا تحقيق حقوقهم الوطنية، ومنها أيضا وفي مقدمتها العودة إلى فلسطين. شكرا لهذا الإيضاح على الموقف الشعبي. بعد الفاصل سنواصل. هلا لا لا ليا وهلا لا لا ليا عيني يا لبنيا يا نار قلب الشعلي والشويلة حمية. هلا لا لا أعزائي المستمعين راديو فجر، نعود مرة أخرى مع الأستاذ أيمن أبو هاشم. الشق الثاني من السؤال، وهو الذي أحيانا نصاب نحن المثقفون أو الأشخاص بالصدمة، المواقف الرسمية. لماذا هذا التباين كما نرى هذا الموضوع؟ يعني هذا التباين يجب أن لا نفاجأ فيه. نعم. إذا كنا حقيقة على دراسة ومتابعة للتحولات التي طرأت على المشروع الوطني الفلسطيني. نعم. دون قراءة هذه التحولات سنصاب بالفجأة بالمفاجأة أو حتى بالدهشة. نعم. السبب في ذلك أنه الفصائل الفلسطينية. نعم. أيضا يعني مرت بأطوار متعددة. نعم. أدت عمليا إلى وجود انحرافات في المسار السياسي والتنظيمي والمسلكي لهذه الفصائل. نعم. بمعنى أن هناك خط بياني منحدر. نعم. جاءت الثورة السورية وربيع الثورات العربية لتكشف هذا الواقع أيضا الفلسطيني على الصعيد الفصائلي أو الرسمي. نعم. هناك انقسام في الساحة الفلسطينية منذ تقريبا عقدين من الزمن. نعم. هناك طبقة فلسطينية التحقت بمشروع إقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة. نعم. بمعنى أن هناك تحول في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة تحرر إلى سلطتين أو إلى مشاريع سلطة. نعم. هذا أثر على المشروع الوطني بدون شك. نعم. إضافة إلى هيمنة وتأثير الأنظمة العربية وفي مقدمتها النظام السوري على بعض الفصائل الفلسطينية التي تعامل معها باعتبارها فصائل تابعة له وهي أدوات أمنية أيضا تعمل لخدمة هذا النظام. وبالتالي عملية الاحتواء والشراء التي حدثت أيضا بالفصائل الفلسطينية أيضا بسبب أيضا المال الإيراني الذي وضعته إيران تحت حجة دعم المقاومة. هذه كل عوامل أدت فعليا إلى نشوء حالة لدى الفصائل الفلسطينية أنا أعتبرها انحراف كبير عن المبادئ والأهداف التي انطلق المشروع الوطني الفلسطيني في بدايته تحقيقا لها. أستاذ أيمن، بالنسبة لتأثير الدور الإيراني سأعلق على كلام بسيط حول غزة، هل لها تأثير نفس الأمر بالنسبة للضفة؟ يعني للأسف الشديد كان قطاع واسع من الفلسطينيين وحتى السوريين. نعم. يعني كنا نضع في بيوتنا صور حسن نصر الله باعتباره رمز المقاومة. نعم. نعم. حقيقة الثورة السورية كشفت هذه الأكاذيب، كشفت المتاجرة بالقضية الفلسطينية وبمشاريع المقاومة. نعم. وبمعنى حتى كشفت بشكل أدق الدور الإيراني. نعم. إيران كانت تقول أنا أدعم الفصائل الفلسطينية وحتى الفصائل اللبنانية وأدعم النظام السوري لأنهم يقاومون إسرائيل. لا يوجد هناك كذبة مفضوحة في هذا العصر أكبر من هذا الادعاء. هذا ما كشفت الثورة السورية، إيران تشارك في قتل الشعب السوري عن طريق دعم ميليشيات تابعة لها ودعم حزب الله بصورة رئيسية. إيران تدعم بالمال فصائل فلسطينية تشبيحية تقوم بحصار مخيم يرموك وتقتل الشعب الفلسطيني. نعم. كتنظيم القيادة العامة. نعم. وفتح الانتفاضة وجبهة النضال الشعبي وغيرهما. نعم. إيران تقوم أيضا للأسف الشديد حتى الآن بالتعامل مع ملف قطاع غزة بأسلوب براغماتي انتهازي يقوم على أرضية أنها تدعم المقاومين في قطاع غزة في الوقت الذي تقتل فيه الفلسطينيين والسوريين. نعم. في سوريا. هذه لعبة مكشوفة أصبحت، ومطلوب حتى من الفصائل الفلسطينية بعضها الذي لا يزال يراهن على إيران أن يقطع علاقته بإيران. إيران هي الآن رمز لمحور الشر وللإجرام والإرهاب، والحقائق تكشفت لدى الجميع. أستاذ أيمن، فقط من أجل المواقف الرسمية، أنا قبل فترة في اللغة التركية عرض عليهم أحد الأصدقاء رسالة كي يترجمها اللغة العربية، وضمن هذه الرسالة لا أدري مدى صدقها أو كذا كان يقول فيها في الداخل، يقول نحن الفلسطينيون في غزة تماما لقد رفع الإيرانيون دعمهم عن كافة الفصائل وأعطوهم لي فصيل معين وشريحة معينة لا تتجاوز عددهم 300، وهم يقومون بإغواء أو إغراء الفقراء من أجل العلاج أو الزواج أو شيء ما يشبه ذلك، ونحن نخشى أن نعرض ذلك لأن قياداتنا الأساسية في عند الأنظمة العربية لا يستطيعون أن يتزمروا أو يعبروا عن ذلك خوفا من قياداتهم المتواجدة خارج غزة في عند الأنظمة العربية. هل هذا الكلام ممكن يكون؟ لا أتفق معه تماما. نعم. أولا البنية المجتمعية الفلسطينية في قطاع غزة بصراحة أنا خلال أيضا أنا عشت يعني في قطاع غزة لمدة شهر عندما كنت في القاهرة، ذهبت. نعم. زيارة إلى غزة ومكث هناك حوالي شهر. نعم. وإلى حد ما مطلع على هذه الرقعة الحميمية من قلوبنا. نعم. هي كيف قطاع وجدتها؟ غزة. حقيقة غزة هي فعليا رمز لصمود المجتمع الفلسطيني، ليس فقط في مواجهة يعني الاحتلال فقط، في مواجهة ظروف الحياة القاهرة. هناك حصار على الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل إسرائيل ومن قبل مصر، النظام المصري أيضا يقوم بحصار جائر على الشعب الفلسطيني. تاريخيا أستاذ أيمن أنا قرأت أنه أهم المعارك الصراع مع الإنجليز في غزة هي. نعم. حتى يسمونها معركة أولى معركة بصراحة أهلنا في قطاع غزة معروفين، هم صبورين. نعم. صامدين، لديهم جلد كبير. نعم. لديهم قدرة على التحمل وبنفس الوقت متمسكين بأرضهم بالوطن الفلسطيني ككل. نعم. وبالتالي أيضا لا يمكن لهؤلاء أن يقبلوا أن تأتي إيران وبحجة بعض الفتات الذي وزع على فئات محتاجة أن يغيروا من قناعاتهم، على العكس تماما. بالمناسبة كان هناك رفض كبير اجتماعي من قبل الفلسطينيين في قطاع غزة لسلوك إيران في سوريا. نعم. كان واضح تماما. نعم. بالإضافة أنه إيران أحيانا تأتي من خلال محاولات يعني الدين، بمعنى عمليات تشيع كما مارستها في. نعم. لبنان وسوريا، أيضا تحاول نفس الأمر في فلسطين. نعم. ولكنه مكشوف ولا يمكن أن يمر، على العكس. نعم. تماما هناك وعي كبير الآن لمخططات إيران ولضرورة. نعم. مواجهتها. شو رأيك غزة؟ هل اتضح المواقف الرسمية؟ هل أستاذ علاء، أنا بعرف أنت شو عم تسأل، لأنه بالحوار السابق مع مع الشيخنا العواودي أنا حاولت أنه أسأل هالسؤال وحاول أنه أعري الموقف الرسمي للجبهة، يعني تجاهلوا السؤال أو ما ركزوا عليه، هون كان في إجابة واضحة وصريحة يعني. شكرا، إذا نتابع شكرا. بعد الفاصل. هلا لا لا ليا وهلا لا لا ليا عيني يا بنيا يا نار قلب الشعلي والشويلة حمية. هلا لا لا ليا وهلا لا لا ليا عيني وشوي لحمية. العادة نحن برنامجنا ثقافي والأستاذ أي بس، ولكن دائما السياسة هي المهيمنة. يعني هلأ أحمد زميلنا أحمد رح يزعل يقول أخذتوها مني، بس لا يمكن أن نتصرف من دون سياسة. غزوة، يمكن عندك سؤال حول اللاجئين. أنا كنت بدي أسألك أستاذ، أنه هلأ بهذا التهجير اللي صار على الفلسطينيين، أصبح للفلسطينيين حقين، أولا الحق بالعودة لفلسطين، وثانيا الحق بالعودة لسوريا. فيا ترى أدي هالموضوع هاد ممكن نحكي عنه ونشرحه؟ تمام، هو يعني هذا أصلا يعبر عن الجوهر المأساوي للموضوع الفلسطيني بشكل عام، إنه نحن كنا نطالب بالعودة إلى فلسطين التاريخية، أرضنا، قرانا، مدننا التي اغتصبت من قبل الكيان الصهيوني. 70 سنة منذ العام 48 واللاجئين الفلسطينيين يحملون هذا الهم ويكافحون ويناضلون ويعملون ويضحون بأبنائهم من أجل حق العودة إلى فلسطين، بل أنهم يعني أنشأوا فصائل فلسطينية في سبيل هذه الأهداف الوطنية الكبرى. من المفارقة المؤلمة جدا اليوم أن الفلسطينيين في سوريا بعد أن قام الأسد، هذا النظام المجرم المستبد، بقتل السوريين، أيضا قام بقتل الفلسطينيين وتهجيرهم. في سوريا كان هناك أكثر من 500,000 فلسطيني في بداية العام 2011، بداية الثورة. الآن هناك تقديرات لدينا بأن نصف هؤلاء اللاجئين أصبحوا مهجرين خارج الحدود، وبالتالي أصبحوا أيضا يطالبون كما قلت في سؤالك تحديدا إلى العودة إلى سوريا. سوريا أيضا هي وطننا، هي أرضنا. سوريا أنا بالنسبة لي أنا أعتبر نفسي صحيح أنني من أصول فلسطيني، ولكنني سوري الهوى، سوري القلب، وأيضا سوري الوجع وسوري الأمل. بهذا المعنى وأستطيع أن أقول بأنه اليوم هناك النكبة الثانية للفلسطينيين في سوريا، الأولى على يد الأسد، واليوم النكبة الثانية على يد نظام الأسد. أستاذ، يعني الأولى على يد إسرائيل عفوا، والثانية على يد نظام الأسد. أستاذ، هل يحاول أو هل استطاع النظام السوري بهذا التهجير الممنهج بأن يكون على اتفاق مع النظام الإسرائيلي، وهل كان هذا التهجير برأيك مدروس؟ طبعا سؤال مهم، وأصلا مجمل هواجس اللاجئين الفلسطينيين في سوريا اليوم تقول بأنه ما حصل هو بصراحة نتيجة سياسي خدم فيها النظام الإسرائيليين، حتى لو لم يكن هناك اتفاق تحت الطاولة، ولكن في حيث النتيجة من حيث الغايات، يعني النظام خدم الإسرائيليين. أنا رأيي خدمهم أكثر مما فعلوا هم أنفسهم في سبيل طمس وإلغاء قضية اللاجئين الفلسطينيين. يعني اليوم أصبحنا للأسف الشديد حتى على الصعيد السوري نتيجة من يرى عمليات تعذيب المعتقلين، عمليات التعذيب حتى الموت التي تجري بحق المعتقلين إن كانوا سوريين أو فلسطينيين، وعندما يقارن هؤلاء المعتقلين مع المعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني يقول لا، الآن الموجودين في سجون النظام هم بوضع أسوأ بكثير مما هم عليه الحال في السجون الصهيونية. هذه مفارقة مؤلمة، أن النظام السوري غطى على جرائم إسرائيل وأصبح هو عمليا نموذج في الإرهاب، نموذج في القتل، نموذج في الاستبداد. هذه المفارقة الجديدة التي تؤسس لوعي جديد عند الناس، أنه أحيانا الاستبداد في بلادنا كان له دورا معيقا ودورا سلبيا ومدمرا وخطيرا على الشعوب بصراحة أكثر من المستعمر الخارجي، وهذه قضية أصلا تحتاج إلى نقاشات فكرية. أنا آسف يعني في نقطة هنا أحب أن أوضح على أهمية الجانب الثقافي في هذا البرنامج، تأخذنا السياسي يعني وضرورة شرح بعض القضايا، ولكنني أقول بأنه حتى السياسي لا يمكن أن تقدم السياسي شرح أو فكرة أو تحليل لكل الناس وخصوصا أننا بحاجة اليوم إلى بحث فكري عميق في كل الظواهر التي نمر فيها. والثورة السورية الكاشفة فرصة كثير مهمة لنعمق مفهوم فكري وثقافي حتى الناس تستطيع أن تلتقي على القواسم المشتركة، أن ننهي عصر الأيديولوجيا هذا العماء الذي يعصف بنا اليوم، لكي لا نتفاهم حول القضايا الأساسية والمصارية التي توحدنا. نعم، شكرا جزيلا محمد. خلينا بالفاصل ثم نواصل. لعلنا لم نفترق أبدا. أتعرفني؟ بكى الولد الذي ضيعته. لم نفترق لكننا لن نلتقي أبدا. وأغلق موجتين صغيرتين على ذراعيه وحلق عاليا. خذ النعاس وخبئيني في الرواية والمساء العاطفي، وخبئيني تحت إحدى النخلتين، وعلميني الشعر، قد أتعلم التجوال في أنحاء هومر، قد أضيف إلى الحكاية وصف عكا، أقدم المدن الجميلة، أجمل المدن القديمة، علبة حجرية يتحرك الأحياء والأموات في صلصالها كخلية النحل السجين، ويضربون عن الزهور ويسألون البحر عن باب الطوارئ كلما اشتد الحصار. وعلميني الشعر، قد تحتاج بنت ما إلى أغنية لبعيدها. خذني ولو قصرا إليك، وضع منامي في يدي ويذهبان إلى الصدى متعانقين، كأنني زوجت ظبيا شاردا لغزالة وفتحت أبواب الكنيسة للحمام. وعلميني الشعر، من غزلت قميص الصوف وانتظرت أمام الباب أولى بالحديث عن المدى وبخيبة الأمل. المحارب لم يعد أو لن يعود، فلست أنت من انتظرت. شكرا مهندس الصوت محمد شعبان اللي ريحنا شوي من الضغط السياسي اللي مضطرين، ونحن بالأساس ثقافي، والأستاذ أيمن يعني ليس بعيد بينما هو في ضمن هذه المعركة الأدبية التي أسميها الأدب الفلسطيني. عدنا إليه مرة ثانية نحن السوريين، هكذا يقول بعض المثقفين أو الذين يهتمون، هو هذه العودة قراءة جديدة ليست فقط للإطلاع بل التذوق والتعلم، العودة الأدبية الفلسطينية. أستاذ أيمن، أسألك، هل برأيك حول المثقفين الروائيين السوريين أو الكتاب السوريين، هل قدروا أن يواكبوا الثورة السورية كما فعل الفلسطينيون؟ أنا بعتقد فعلا هذا أيضا يعني مجال لحوار مهم. نعم. وحتى الآن لا أعتقد أن هناك حركة نقدية سورية استطاعت أن تتناول هذا الموضوع وفق مقاربة جمالية أو فكرية فيها الحد الأدنى من الشمولية في فهم ما حدث، في رصد ومتابعة هذا العطاء الأدبي والثقافي في المشهد السوري. لكن حتى رغم ذلك أستطيع أن أقول بأن هناك جوانب كثير مهمة تعبر عن تغييرات بنيوية عميقة في المشهد الثقافي السوري، ولكن لم يتم كما أعتقد تأطير هذه المتغيرات في إطار من المؤسسة القادرة على تنظيم النشاط الأدبي والفكري والثقافي في الوسط السوري. هذه مشكلة حقيقية. عند الفلسطينيين الوضع أعتقد كان مختلف، يعني الحركة الثقافية الفلسطينية التي نشأت مبكرا وكانت في أحد أشكال الردود على الوجود الاستعمار الإسرائيلي في بلادنا، وكانت في سبيل يعني العمل على تأكيد الهوية الوطنية الفلسطينية. هذه الحركة الأدبية الفلسطينية أيضا مرت بتحولات كبيرة، وهي أيضا يعني مرت بأطوار حداثية نستطيع أن نقول أنه غير الجيل التقليدي أو المؤسس عفوا أو الجيل الذي كان له باع كبير فعلا في رسم ملامح المشهد الثقافي، محمود درويش، توفيق زيات، وسميح القاسم، وأمين حبيب وغيرهم، وأيضا في الخارج كان أسماء لدى أوساط اللاجئين جدا مهمة. ولكن الآن أيضا هناك حركة حديثة فلسطينية في الداخل في 48 وفي الضفة الغربية وفي مجتمعات اللجوء يعبر عنها بالشعر والقصة والأدب وغيره. في الحالة السورية وهي يعني موضوع النقاش، كما قلت هناك نشاط أدبي متنوع وأيضا هناك أستطيع أن أقول اليوم هناك نشاط سوري في المنفى، بمعنى أن السوريين بعد أن أصبحوا فعلا يعيدوا أو يكرروا التجربة الفلسطينية، تجربة المنفى، هناك نشاط مهم يستفيدون فيه أيضا من هامش الحرية في الدول التي يعيشون فيها أو الدول التي لديها إمكانية للحديث في حد أدنى من درجات البوح والحرية. ولكن حتى الآن هناك غياب لمؤسسة هذا النشاط، وهناك أيضا كما أعتقد وللأسف الشديد أنه يعني أزمة يقع فيها المثقف السوري، أنه حجم الحدث على الأرض في سوريا بصراحة وما يجري من الصعب لأي كان أن يقترب من هذا الحدث ويستطيع أن يفيه حقه في التوصيف وفي التعبير وفي الرصد وفي إعطاء كل الدلالات والمعاني. بمعنى تصور أنه كيف ستتكلم عن برميل متفجر يسقط على مدنيين وعلى أطفال على أبرياء، كيف ستتناول هذه الصورة مهما كان لديك في القصة أو في الأدب أو حتى في فن التشكيل قدرات كبيرة، ستقف أمام لوحة واقعية أحيانا عاجز عن رصدها أو عن تناولها أو تظهيرها. سنتابع ولكن بعد الفاصل. وقبل أن تبدأ يا محمد سنذكركم أن هناك بوست مهم جدا يتعلق بالثقافة الأستاذ أيمن ستقول عنه يمكن أنسي غزوة، ولكن بعد الفاصل. لا لا لا ليا وهلا لا لا ليا عيني يا لبني يا نار قلب الشعيلي. إن لم يتم تفكيك خطاب التطرف والغلو القائم على التكفير والعنف والإقصاء ونقد مقولاته الشمولية وتعارية مصادره وأسانيده الضعيفة وضحت نظرياته في إقامة حكم الله بقوة السيف، فإن منهاج وتيارات التطرف المنتشرة في مجتمعاتنا العربية ستقضي على ما تبقى من مشاريع ومحاولات النهوض والتغيير والتحرر، ومواجهة هذا الخطاب ومشتقاته وأدواته الظلامية مسؤولية عربية وإسلامية كبرى، لأنه الترياق الذي تتغذى عليه أنظمة الاستبداد والمشجب الذي تعلق عليه الحكومات الغربية تدخلاتها وسياساتها الخاطئة، وهو قبل ذلك العدو الأول لثورات الحرية والعدل والكرامة وكل من يتحدث عن الأسباب والمبررات التي ساهمت في صناعته وهي كثيرة دون مواجهته فعليا، كمن يستجير من الرمضاء بالنار بل ويصب الزيت عليها. هذا منشورك أستاذ. هلا خلصنا بالسياسة رجعتينا على السياسة. أنا كان في منشور تاني كنا نحكي عليه بس لا بأس أنه طالما في تفكيك الخطاب هالموضوع كتير مهم حساس ولا يزال البحث عن الأستاذ هذا نفسه. طيب أستاذ أنا بس كنت حابة أسأل سؤال وبنرجع للمنشور هذا نفسه إذا ما في عندك مانع أستاذ. رح أسألك أنه الفكر الأدبي للثورة هلأ ثورة ثورية برأيك أصبح الابن البار للأدب الفلسطيني؟ أنا شخصيا يعني لست متحمس أن يكون ابنا برا لأحد سوى لجوهر الفكرة التي يشترك عليها الفلسطيني والسوري وكل المظلومين في العالم. يعني ما يوحدنا نحن حقيقة هو واقع أنا تاريخي سياسي الألم نفسه. تمام ما أستطيع أن أقوله بهذا الجانب أنه ماذا يجب أن يكون الخطاب السوري أو الخطاب الأدب السوري على ماذا يجب أن يكون، على ماذا يجب أن يبنى؟ هذه قضية فعلا مهمة. يعني اليوم إحنا في عنا تعدد في الخطابات، تناقض في هذه الخطابات إلى درجة أننا نشهد صراعات محلية داخلية على حساب مفهوم فكرة الوطن. يجب على أي خطاب أدبي سوري أن يؤكد على ضرورة تعميق وتجزير وتأصيل فكرة الوطنية السورية لدى أبناء الشعب السوري، وهذه قضية جدا مهمة. أما قضية أن يتم اليوم كما يجري في السياسي أو حتى ما يجري حتى على صعيد الصراع الحزبي أو الفصائلي حول سوريا، نلاحظ أن هناك حتى في فريق الثورة أو ضمن جبهة الثورة أو معسكر الثورة هناك خلافات كبيرة على شكل هذا الوطن، على مستقبل هذا الوطن، على طبيعة العلاقة التي تحكم أفراد هذا الوطن مع بعضهم البعض. أستاذ أيمن دعوته للسياسة مضطرين في هذا خطابك. ولكن ألا ترى بأن الحراك الثوري أو بما سميناه بربيع العربي بأنه لم يكن مرتبا أو ممنهجا، بمعنى يمكن أقول أنه ظهر عفويا شعبيا، ولا الإيديولوجيات ولا القوى العالمية ولا القوى الإقليمية وحتى الأنظمة كانت متهيئة أو تتهب، ومن ضمن المثقفين، أليس هذا جعل هناك خللا مما أدى لملء هذا الفراغ من قبل قوى أخرى استغلت الإيديولوجية أو الفكر الإسلامي؟ لو بدون شك كان مقبولا لنا جميعا أنه تنطلق الثورات في بداياتها بشكل عفوي غير منظم، ولكن كان السؤال المشروع أنه لماذا لا يجري تنظيم الثورات من خلال قوى قادرة على تعبئة وتنظيم وتوحيد طاقات كل القوى المشاركة في هذه الثورة. غياب مشروع إدارة الثورة السورية أو التأخير فيه كان فعلا ذات منعكسات سلبية علينا، والدليل أنه جاءت كما قال الأستاذ علاء جاءت قوى أخرى وأغلبها متطرفة للأسف وقامت بملء هذا الفراغ، وبالتالي كان المطلوب دائما العمل على فرز قوى وطنية تقوم بإدارة هذا المشروع وتحقق أهداف الثورة. الثورات لها أهداف، صحيح هي لم تنطلق تحت غطاء إيديولوجي محدد، ولكن عندما نادت وأكدت على إسقاط النظام وعلى بناء دولة الحرية والمواطنة كان واضح تماما ماذا تريد. تريد بلد تنتهي من الاستبداد وما نشأ عنه من ظلم، وبالتالي إلى مرحلة أخرى هي مرحلة الحريات والحقوق والمواطنة، دولة دستورية حقيقية ينعم فيها الجميع بحقوق متساوية. وبالتالي هذا الموضوع أنا برأيي عندما دخلت قوى التطرف، ولأسباب أيضا علينا أن نكون واقعيين، يعني المجتمع الدولي وحتى السياسات الرسمية العربية وجزء أيضا من طبيعة القوى المحلية الداخلية كانت تريد انحراف هذه الثورة عن أهدافها الحقيقية ومحاولة تشويه الفكرة من خلال ترويج أو محاولة يعني إيجاد بدائل عن هذه الثورة. فأنا رأيي كان وجود القوى المتطرفة مصلحة للأسف للسياسات الأمريكية والغربية في بلادنا، لأنهم يعني وجود إسرائيل، الجغرافيا السياسية حكمتنا بوجود إسرائيل مجاورة لسوريا، وكان يبدو لا يريدون لا وجود أوطان حرة ولا وجود هذه الكيانات التي تخلق أو تحدد وعيها الجديد بناء على مفاهيم الحرية والمواطنة. كان المطلوب أن ندخل في نفق مظلم، وهذا حصل عمليا. كيف نخرج الآن من النفق المظلم؟ هذا هو السؤال المهم. السؤال المهم كيف نخرج من هذا النفق المظلم؟ أليس دور للكتاب والمثقفين في هذا الأمر؟ بدون أم نتركه للسياسيين بدون فقط؟ شك أصلا الثورة السورية لم تطرح نفسها باعتبارها فقط كمقاربة سياسية، هي طرحت نفسها باعتبارها مقاربة تغيير شامل على مستوى كافة القضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية. بمعنى هي أنا أعتقد هي عبارة فعلا، يعني من يصفها بأنه هي عبارة عن إطار أو عبارة عن حالة من التغيير الشامل في المجتمع، أنا رأيي هذا توصيف صحيح. ولكن بنفس الوقت حجم التحديات التي واجهت الثورة السورية ومحاولة حرف هذه الثورة عن مسارها الطبيعي ليس فقط يعني بسبب دور الاستبداد، وهو دور كبير على صعيد القمع والتنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري، ولكن يعني هل هناك من يبرر لنا لماذا صمت المجتمع الدولي عن جرائم النظام؟ هذا الصمت كان له يعني دلالة كبيرة، ثم قالوا فيما بعد بأنه في سوريا تجري هناك حرب أهلية تحت عنوان الإرهاب، وهذا أيضا تغيير في طبيعة وعنوان الصراع في سوريا. هم من صنعوا الإرهاب وساعدوا عليه، يعني كيف جاء الإرهاب إلى سوريا؟ صحيح أن هناك بيئة معينة قابلة لوجود هذا الفكر، ولكن أغلبية البيئة السورية هي بيئة معتدلة دينيا وسطيا، لها ثقافة عربية إسلامية تقوم على التسامح والاعتدال، وليست بيئة متطرفة. هم من جلبوا لنا هذه العناوين المتطرفة من أجل تغيير طبيعة الصراع وحرف الثورة السورية. إذن التطرف والإرهاب وصناعة النظام حتما أكثر من ذلك، صناعة أنا بصراحة أقول قوى أقليمية ودولية هم مسؤولين عنها. قوى أقليمية ودولية. يعني تصور كانت تنظيم مثل داعش ينتقل من العراق إلى سوريا وفي يعني طريق صحراوي مكشوف لكل العالم ولا يتعرض إلى أي ضربات جوية في الوقت الذي يتعرض فيه المدنيين السوريين إلى مثل هذه الضربات. طيب أستاذ تعقيبا على كلامك، وجود تلك القوى المتطرفة، هلا ديزل أحمد منها صار كله سياسي. تمام. هل كان سبب وجوده وتمكنه بالأرض غياب المثقفين السوريين ونشر الوعي الثقافي الحر؟ أغلبهم هاجروا وتركوا البلد، فكان في فجوة، نحن شعبنا بتقبل الفكر الجديد وهنا ندخلوا علينا بفكر بشكل أول شيء ما كانوا به الصورة القاسية، درجوا معنا تدريج. يعني سؤالك أختي الكريمة بصراحة يحمل شقين من الإجابي وهما متكاملتين لا يمكن الفصل بينهما. نعم. أولا النظام في بداية الثورة السورية كان لديه مشروع ممنهج لطرد المثقفين والنشطاء الأساسيين وتهجيرهم خارج سوريا، يعني من لا يقضي عليه بعمليات الاعتقال والتغييب القسري كان يدفعه عمليا إلى عملية تهجير إلى ما وراء الحدود. نعم. كان يريد أن يتخلص من هذه الكتلة، أنا بعتبرها كتلة وازنة تشكل ثقل نوعي في الثورة وفي محاولة التغيير. نعم. وللأسف الشديد قسم كبير من هذه النخبة في غياب مشروع للثورة، مشروع واضح المعالم، خرجت من البلد، وبالتالي أيضا تركت هذا الفراغ الذي يتحمل هي جزء من المسؤولية عنه بصراحة. نعم. ولكن ما يبرر خصوصا وخصوصا أستاذ أنه تم وجود مناطق آمنة بعد فترة. تمام، أنا قلت بأنه غياب مشروع سياسي بموازاة غياب رؤية ثقافية لكيفية قيام هذا المشروع على حوامل أدى إلى هذه النتيجة. يعني عندما كانت لدينا مناطق محررة في شمال حلب، عدم قيام السياسيين في الانتقال إلى هذه المناطق من أجل إدارة شؤون الناس أثر بأنه أدى أيضا عمليا إلى عدم إيجاد حاضن حتى للمثقفين. المثقفين في قسم منهم بصراحة لم يهتم أو ينتبه لهذا الأمر، اعتقد أن الثورة السورية فترة قصيرة وستؤدي إلى إسقاط النظام وينتهي الأمر. هذا كان أنا رأي تحليل أو قصير. ولعل هذا من الجدارية الجميلة التي قرأتها قبل أيام للأستاذ أيمن والتي نحن نشترك بها، حتى أحمد يشترك فيها، والتي يقول فيها: ولا زال البحث عن قائد غير تاريخي لا ينحني أمام شهوة السلطة والمال ولا يسائم وعيه على فكرة البسطاء، أشبه بالتنقيب عن الخل الوفي. نحن بحاجة إلى قائد. بعد الفاصل نواصل. لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا عيني يا لبني يا يا نار قلب الشعلي وشوي لحمي يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا عيني يا لبني يا نعود أعزائي مستمعي راديو فجر مرة أخرى مع الأستاذ أيمن أبو هاشم، وكلما حاولت نفسي أن أعود إلى الأدب أجد البعد السياسي والتنظيمي لديه جذاب أكثر، وتفوح منه هذه الرائحة الجميلة التي علينا أن نتعلم من هذا التنظيم. فنعود إلى السياسة مع غزوة، رغم أننا قررنا أن لا نتحدث كثيرا عن السياسة. ألمن أنا بعيد عن السياسة. سنبقى قليلا مع الأدب، وكان بهاجسي أنه هل من المبكر أن الأدب الفلسطيني استطاع أن يقدم لنا شخصيات أدبية أو نقول قيادة تاريخية أدبية، بينما السوري يمكن أن نقول أنه بحاجة إلى زمن أكثر لخلق هذه الشخصية. هو عم نحكي أدب بعد نحكي سياسي صراحة. يعني اليوم السياسي هي الخبز الحاف، ولكن الأدب بنفس الوقت تصور أنه في مأزق فعلا كبير. والأدباء والمثقفين، أنت اليوم لا تستطيع أن تخرج من هذا الهم الكبير الذي يستوطننا جميعا، المشهدية هذه التي تنوس ما بين الملحمي البطولي للشعب السوري وما بين المأساة الكبيرة لهذا الشعب. أليست مفارقة بينها؟ يعني أليست مفارقة أستاذ أيمن؟ تجد الكاتب يكتب عن الحرية وهي الأساس الثورة التي ظهر فيها الشعب، استرداد كرامته وعزته والحرية له. كل الكتابات تدعي للإنسان، نجدهم الآن كثير منهم قابع وساكت. هو كمان يعني دعني أقول أنه يعني الثورة السورية أصلا طرحت سؤال جوهري مصيري، أنه ما هي مسؤولية المثقف في الثورة السورية؟ نعم. قبل أن يجيب أي مثقف على هذه المسؤولية، هي طرحت أيضا عملية فرز تاريخي بالمثقفين. نعم. هناك مثقف السلطان. نعم. هناك مثقف الحياد. نعم. هناك مثقف النائب النفس. نعم. هناك مثقف الثورة الأيديولوجي بالمناسبة. نعم. الذي ساهم بتكريس أحزاب أيديولوجية. نعم. هناك مثقف الحرية. نعم. وهو عمليا الأكثر قدرة كان عن التعبير عن هذه الثورة. نعم. ولكن أيضا هذا المثقف واجه واقع من الشرذمة. نعم. واجه واقع من التفكك. نعم. وبنفس الوقت أنا أعتقد ما زال أمام مسؤولية كبيرة، كيف نستطيع أن نقول المثقف السوري عليه دور في إعادة يعني كما يقال توجيه البوصلة بطريقة صحيحة. صحيح. كيف يستطيع إنتاج فكر وطني صحيح؟ نعم. كيف يستطيع أن يدافع عن قيم الحرية والتحرر بطريقة. نعم. أيضا صيحة. هناك أدوات طبعا للثقافي وهي أوسع من السياسي. أدوات الثقافي هي الخطاب، أدوات الثقافي هي القدرة بالتأثير في وعي الناس، وأدوات أيضا هي التربية الثقافية. بمعنى هذا موضوع مهم جدا، الكشف عن الخداع زيف بدون شك. عندما تستطيع أن تمتلك أدوات فاعلة في التأثير في عقل الناس، تحرض الناس على التفكير، أنت عندها ستؤدي فعليا هذه العملية إلى عملية خلق رأي عام جديد يستطيع أن يميز ويفرز بين الغث والسمين. العملية الأدق والأهم والأخطر التي طرحتها الآن، أنه اليوم أنا حتى عندما كتبت هذا البوست الحقيقة لم أكن أقصد الحديث عن القائد الفرد. بعض الأصدقاء تحدثوا معي أنه انتهينا من قصة القائد الفرد. أنا قصدت تماما وجود من يعملون بالشأن العام، يتصدون لهذا الشأن العام، يجب أن يكون لديهم سوية أخلاقية وفكرية ووطنية عالية سامي نبيلة. لا يجوز لأي كان أن يعمل اليوم بالشأن العام دون أن يؤمن بالعمل الجماعي كعمل قيادي موحد. يعني لا يجوز القائد الفرد أن يعمل كقائد فرد على حساب المجموعة، على حساب بقية الكفاءات القادرة على إدارة هذه المؤسسة أو تلك. اليوم في عندنا مشكلة حقيقية في الثورة السورية، نحن لم ننتج قيادة على مستوى هذه الثورة العظيمة، على مستوى تضحيات شعبنا العظيم. حتى الآن قيادات الرسمية التي عبر عنها في الأطر الموجودة حتى الآن في صراحة لا تلبي احتياجات ولا حتى على قدر هذه المسؤوليات العظيمة أو على قدر هذا التحدي الكبير. وهي مشكلة حقيقية اليوم نحن موجودين فيها. القضية الثانية والتي تنشأ عنها أيضا أنه غياب روح العمل الجماعي أنتجت عمليا حالة من، دعني أقول، من سيولة في التكوينات الفردية غير المترابطة، واللي هذا أدى فعليا إلى تكاثر واستنساخ العديد من التجارب، ولكن على صعيد الجدوى كانت النتائج صفرية. هذه مشكلة حقيقية، أنه في عندك ثورة على تعتبر سيكتب عن التاريخ أنه هاي ثورة فارقة لم يشهد لها التاريخ، يعني في حجم تضحياتها، في عطائها، في صمودها، وفي تعدد القوى المتكالبة عليها. ثم نقول والله نحن ليس لدينا حتى الآن إدارة توحد صفوف الثورة على الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي. طيب على الصعيد الثقافي عندنا غير الخلافات والتجاذبات لدى السياسيين، على الصعيد الثقافي أو الأدبي نحن ليس لدينا مؤسسة يتوحد عليها المثقف السوري اليوم، مؤسسة أدبية واحدة. حتى في هناك تيارات تتحدث عن اتحاد أدباء الأحرار، اتحاد كتاب وكذا، ولكن عدة مؤسسات. طيب لماذا لا نبحث عن تشكيل فعلا أطر تستطيع أن تستوعب كل هذه الطاقات والقدرات، وتستطيع من خلالها أن تفجر أيضا ممكنات الإبداع لديها. هذه قضية جدا مهمة يجب العمل عليها. هذه مسؤولية المثقف. أنا برأيي دائما المثقف السوري وكان يشبه أحيانا، يعني المثقف الفلسطيني مر في هذه التجربة، كان ينتظر السياسي كي يمارس دوره، لم يفكر باجتراح دور له حتى لو كان السياسي مقصر. المثقف السوري اليوم أمام تحدي جديد، أنه عليه أن يشترح دورا له لا أن ينتظر السياسي بإعطاء هذا الدور. أنا دائما أقول بأن المثقف، يعني أكرره أكثر من مرة، بأن دور المثقف أشبه بدور الفيلسوف أو النبي، يكشف خدع وحيل السحرة هم العمل السياسي. أعزائي نوعدكم أننا سنبقى فقط في الأدب، ولكن بعد الفاصل. هلا لا لا ليا وهلا لا لا ليا عيني يا لبنيا يا نار قلب الشعلي والشويلة حمية. هلا لا لا ليا وهلا لا لا ليا عيني. غزوة، شو رأيك نسأله أهم الروائيين الفلسطينيين اللي أثروا في حياته للأستاذ أيمن أبو هاشم؟ تمام أستاذ. أنا في شخصيتين فعلا بالنسبة لي مؤثرات جدا، يعني في مرحلة الطفولة والشباب الآن. لا في هناك بصراحة أنا متأثر بشخصيات متعددة يعني. ولكن أنا أول رواية قرأتها في طفولتي كانت للكاتب الشهيد الروائي غسان كنفاني. كانت قصة أم سعد. مشان هيك أنا بحكي على الشخصية يعني أم سعد هذه شخصية ليست قديمة. نعم تفضل. بنفس الوقت نحن كان عندنا الحقيقة، يعني أعتقد أنه في ذاك الوقت، وأنا بحكي عن فترة منتصف ونهاية السبعينات، فترة يعني كما يقال نهاية عقد الطفولة، كان في هناك تأثير جدا بالأدب السياسي الحقيقة. يعني أنا مثلا أول ما قرأت عن الأدب السوري قرأت محمد المغوط عبارة عن مجموعة قصصية كان اسمها سأخون وطني، وأنا سأتكلم هنا, عن طرفي يعني نغير فيها إلى حد ما الكلام التجريدي في السياسة أو غيره. أنا كنت في معسكر تدريب جامعي، كنت بدرس كلية الحقوق في جامعة حلب، فكان هناك معروف معسكر تدريب الجامعي قريب من مدرسة المشاة، وبتذكر كنت بالصف الثاني في الكلية، وباعتبار أنه عندي كان نشاط سياسي أيضا نقابي عن طريق اتحاد طلاب فلسطين في جامعة حلب، فما كنت بداوم، فقط بحضر التدريب الجامعي لأنه كان الحضور إلزامي. فكنت ماخذ معي في الشنطة مجموعة قصصية لسأخون وطني لمحمد المغوط، ودخلت على المعسكر، وكان معي بالخيمة اللي احنا فيها حقيقة كنا مجموعة شباب فلسطينيين والسوريين، يعني انا عفوا الوحيد الفلسطيني ولكن معي السوريين من حلب، من كفر زيتا ومن الرقة ومن ريف حلب ايضا كان موجود عندنا معنا شباب. فجاء خبر الى العميد مسؤول التوجيه السياسي انه انا من خلال احد الاشخاص الموجودين في الخيمة انه انا احمل كتاب خطير جدا اسمه سأخون وطني. فاستدعاني العميد وقال لي إن عندك كتاب خطير نريده، فقلت له أنا ما عندي هذا الكتاب. فقال لي لا، الكتاب موجود وهذا كتاب، يعني شو سأخون وطني؟ لا يوجد هناك أحد في سوريا، من سيخون سوريا يعني؟ فأدركت حجم يعني طريقة التفكير لدى السلطة وكيف يتعاملون، وهو لا يعرف أيضا ما هو هذا الكتاب وما يحتويه، ولا يسمع أيضا يمكن حتى عن الكاتب بحجم محمد مغوط يعني. فقام بإرسال دورية من الشرطة العسكرية إلى الخيمة من أجل الحصول على الكتاب. الغريب في الموضوع أنه زملائي اللي كانوا معي في الخيمة وهم سوريين كما قلت قاموا بإخفاء الكتاب في عبارة عن هي ليس سلة قمامي، هو عبارة عن سطل من التنك توضع فيه بقايا الطعام، فوضعوا الكتاب تحت بقايا الطعام كي لا يراه يعني دورية الشرطة العسكرية من أتوا أن يفتشوا في الخيمة. وبالفعل عادوا إلى العميد وقالوا له لم نجد شيئا. فأنا استغربت، الكتاب موجود في خيمتي والكتاب موجود في حقيبتي، شو اللي حصل حقيقة؟ وقال لي على كل حال إذا خرج الكتاب أو علمنا أن لك نشاط سياسي سأقوم بطردك من المعسكر. وعندما عدت إلى الخيمة سألت الشباب أنه وهم يعلمون أن هناك كتاب، فقالوا لي لقد أخفيناه في مكان قرب الخيمة. وقلت لهم ولكن هذا العمل يعني ممكن لو علموا بذلك أنه ينجم عنه مسؤولية عليكم، كنت طردكم حتى من المعسكر والدورة، وهذا يؤدي على الأقل إلى رسوب عام كامل. فقالوا لا، نحن لا نقبل أن يأتي مخبر صغير لكي يضرك أو يؤذيك. هذا كان موقف وجداني أثر فيني كتير وخلاني أعرف هذا الشعب السوري قد الشعب طيب الحقيقة. ما أجمل هذه المفارقة يعني. تم إخفاء الكتاب في الطعام غذاء جسدي يعني للجسد، بينما الكتاب هو غذاء روحي. أنا كنت سأسأل أنه لو عرجنا على موضوع غسان كنافاني وروايته عائد إلى حيفا، أنا حين قرأت تلك الرواية في السابق في الشباب وحين أتذكر الآن هذه الرواية، أن تلك الشخصية حين عاد إلى بيتها وجدت البيت كما هو بكافة أساساته، بينما حاليا نحن بيوتنا لا نجد فيها شيء، وبالتالي النكبة السورية أقوى من النكبة الفلسطينية. يعني هي بدون شك فظاعة النكبة السورية رغم كل شيء لا تغطي على أيضا فظاعة النكبة الفلسطينية. أنا برأيي لسنا في مسابقة مع أيهما أفظع من الآخر، مع أنه النكبة السورية تجاوزت كل نكبات العالم، ولكن ما أقصده تماما أنه تصور أن الفلسطيني عندما يتاح له مثلا يذهب إلى أوروبا فيحصل على الجنسية ويتاح له زيارة مثلا إلى بيته في جليل فلسطين أو في شمال فلسطين، ثم يرى أنه في هذا البيت تقبع في عائلة يهودية، وشعور يعني في غاية الشعور. نأمل أن لا نصل إلى ذلك. الألم واحد أستاذ، الألم واحد، الألم واحد. دور الأديب أو الكاتب أن ينقل هذا الألم ويخلده للتاريخ. صحيح صحيح. ونسأل إن شاء الله يطلع أدباء شباب يستطيعون للأمانة أستاذ، لأغلب الأدب اللي عم ينكتب فيه هو عن الهجرة، عن النزوح، يعني من واقع. يبدو أن الوقت أدركنا، قبل أن ننهي هذه الحلقة لديك بعض الأسئلة الصغيرة تحتاج إجابات كبيرة. نحن دائما ببرنامجنا ليوان نسأل أسئلة صغيرة وجاوبنا بكلمة أستاذ. ماذا يعني لك الوطن؟ الوطن هو الكرامة، قدرتك على أن تحيا دون أن يأتي أحد ويمارس عليك سلوك من الاضطهاد. فلسطين؟ فلسطين حلم جميل. سوريا؟ سوريا الزوج الثاني، جسري جسري جسري الوجداني صحيح. والمكاني إلى فلسطين. الشعر؟ الشعر قبسات من دعيني أقول أكثر، قبسات غنية بالمحتوى وليست بالصور الجمالية فقط. القصة؟ إبحار في اللامعقول. برنامج ليوان؟ صار سياسي نافذي للبوح جميل حقيقة. شكرا جزيلا. هل قرأت الشعر أو كتبت قصة قصيرة؟ هلا أنا طبعا، ولكن لا أعتبر نفسي لا شاعر ولا قاص، ولكن طبعا. أعزائي مستمعي راديو فجر، شكرا لهذه سماعكم لهذه الحلقة الغنية والتي لم نستطع أن نتخلص من السياسة بل نتعلم من الأستاذ أيمن أبو هاشم، وشكرا لغزوة، وشكرا لمحمد شعبان، وهذا علاء الدين حسن معكم، على أمل أن نلتقي بحلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة أخيرة تحب؟ طبعا أنا بشكركم على هذا اللقاء الجميل فعلا وعلى هذه الاستضافة، وأتمنى من خلاله أن يكون أوصلنا صوتنا بكل مصداقية وبكل شفافية إلى مستمعينا الكرام، على أمل أن نلتقي جميعا في سوريا إن شاء الله. شكرا لك أستاذ، وساعدنا كثيرا وأغنتنا تجربتك واستفدنا منك كثير.